الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. أما بعد فهيا بنا إلى سورة التحريم المباركة والمسمى بسورة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه سورة التحريم وتسمى سورة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب نزولها أن حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ذهبت إلى بيت أهلها وتركت حجرتها، وللنبي صلى الله عليه وسلم جارية أما وهي ماريا القبطية، فدخل معها في حجرة حفصة. فجاءت حفصة فتألمت على فراشي يا رسول الله وفي حجرتي، فأراد الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يخفف ألمها فقال لا أسكتي لقد حرمتها لا أطأها فهي علي حرام ولا تقول لأحد هذا. وتمضي الساعات أو الليالي والأيام وتخلو حفصة بعائشة وهما متحابتان، فأطلعت حفصة عائشة بالحادث وقالت لها كذا وكذا. إذن فتألم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أخبرت عائشة بأنه وقع كذا وكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم لم تحرم ما أحل الله لك، لم تحرم ما أحل الله لك. وهنا معشر المستمعين، لا يحرم ولا يحل إلا الله، ف فلهذا أكثر أهل العلم من سلف الأمة أن من حرم حلال على نفسه لا يحرم، من قال هذا الطعام حرام علي أو هذا الشراب أو هذا الثوب لا ألبسه حرام علي ما يحرم شيء، اللهم إلا الطلاق إلا تحريم النساء لهذه الحادثة. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، تريد أن ترضي حفصة لأنك ألمت لوجودها معك في فراشها مع زوج مع أمتك أم إبراهيم، تريد مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. ومن كان الله وما دام الله غفورا رحيما فهو يغفر لكم ويرحمكم الكل، حفصة وأنت ومارية. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ما دام قد حرمها وحلف أن لا يقعها إذن قد أحل الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهي أيما مؤمن أو مؤمنة يحلف ويحنف إلا وتجب عليه كفارة، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. هذه من سورة التوبة المدنية المائدة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فكفر يا رسولنا، فعتقه جارية وعاد إلى ماريا وحلت له كفار عن يميني عتق رقبة. وهنا من حرم وقال لزوجتي أنت علي حرام أو بالحرام لا تفعلين أو إن فعلت فأنت حرام، هذه المسألة يذكر القرطبي في تفسيره أن فيها 18 قولا، منهم من يقول بانت بينونة كبرى، من يقول طلاق 3، ومن يقول طلاق رجعي، وما أكثرها. والذي عليه أكثر أهل العلم ومنهم عمر أن ما عليه إلا كفارة يمين فقط، والرسول كفارة يمين عتق الرقبة على يمينه، والرسول الكريم في رواية مسلم عن ابن عباس إذا قال رجل لامرأة علي حرام فهي كفارة يمين، لأن الذي يحلل ويحرم هو الله عز وجل. فمن حلف على امرأته عليه الطلاق أو بالطلاق أو بالحرام إن كان ناويا بذلك أن يخلص منها ويطلقها فهي طلقة، وإن كان فقط يريد منعها إن خرجت فأنت حرام، إن قلت فأنت محرمة عليه الطلاق، إن ذهبت إلى بيت أبيك مثلا وهو لا يريد طلاقها أبدا، ففي هذا كفارة يمين وهو ألفق وأرحم بالمؤمنين. الذي يقول لزوجته أنت محرمان بالحرام، أكثر العوام يقولون بالحرام أو أنت محرمة أو كذا، إن كان عازما على طلاقها إذا فعلت ما نهى عنه مريد طلاقها يريده فهي طلقة ويراجعها إن شاء، وإن كان لا يريد طلاقها أبدا يريد أن يمنعها من أن تقول كذا أو تفعل كذا أو تدخل في كذا وتخرج كذا، ففي هذه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو إطعام أو صيام 3 أيام أو عتق رقبة إن كان يمكنه ذلك. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، عجز عن الإطعام يصوم 3 أيام. هذه الحادثة هي التي شاء الله أن يقرر بهذا الحكم بين المسلمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهي آية التوبة، إطعام 10 مساكين، إطعام صيام 3 أيام، عتق رقبة. قد أحل الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، ولهذا رحمنا. ثم قال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواج حديثا، ما أصر إلى حفصة، أصر إليها، وورد أنه أصر إليها كذلك أن والدك مع أبي بكر سيكونان خليفة لي أو ملكين بعدي، أصر هذا وتعهد أن لا تخبره أحد، أن لا تصلح عليه أحد. إذ أصر النبي إلى بعض أزواج حفصة حديثا، فلما نبأت به أخبرت عائشة صديقتها ومحبتها، فلما نبأت به ورسول تعهدت له أنه لا تخبر، وقال لا تصلي أحدا، ولكن الحياة وكذا والجهل، ما أقول الجهل، اجتهدت، قالت إيش في إذا أخبرت عائشة، فأطلعت عائشة عن هذا الحديث الذي أخذ الرسول العهد لا تطلع عليه. فلما نبأت به أي أخبرت بعائشة وأظهره الله على الرسول، عرف بعضه وعرض عن بعض، عرف بعضه لأنها حادثة مع العسل أيضا، كان يأكل العسل عن زينب بن جحش، تأتي عفك من العسل، فإذا خرج وزار بن سأل قلنا ما هذه الريح، والرسول كان يحب العسل، فتعهد أن لا يأكله بعد ذلك كاليمين. كذلك قضية أبواك أو أبوك مع عمر يكون مع أبي بكر خليفتين لي، كذلك تحريمه لماريا وعدم جماعها، هذه نبأ ببعض وأظهر البعض، نبأ به، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير الله جل جلاله. إن تتوبا أي يا حفصة ويا عائشة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، هالت بما قلتم وتحدثتم وما نهيتكم عنه، ما قلوبكم إلى الإثم، فتوب إلى الله، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر على رسول الله وتتعاون عليه فإن الله هو مولاه أولا يتولاه، وجبريل ثانيا، وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر وغيرهم، فإن الله هو مولاه يحميه ويحفظه منكما يا حفص وعائشة، وجبريل كذلك، وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ومعين. هكذا قال لحفصة وعائشة. ثم قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خير منكن. عسى تفيد الوجوب في القرآن من الله، ولكن هنا مقيدة بقيد، والله لو طلقهن لأبدله الله. عسى ربكن، عسى عسى ربه الله جل جلاله إن طلقكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يا حفصة ويا عائشة ويا غيرهما من نسائي أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وكذلك لو طلقهن والله لأبدله الله أزواج أطيب وخير من أزواجه التسع، أزواج خير منكن، صفاتهن مسلمات، القلوب والوجوه لله رب العالمين، لا يعصين الله ولا يخرج عن طاعته، مؤمنات صادقات في إيمانهم بالله ولقائه، قانتات عابدات ليلا نهارا، ثيبات وأبكار، بعضهن ثيبات كبيرات وبعضهن أبكار، يعوض أبكار ما تزوجنا أبدا حتى يتزوج بهن الرسول، وثيبات تزوج بهن غيره صلى الله عليه وسلم. عسى رب أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات من الذنوب عابدات لله تعالى سائحات سائحات بمعنى صائمات. أجمع على التفسير أن سائحات بمعنى صائمات وبمعنى مهاجرات. كيف يكون الصائم كالمهاجر؟ نعم المهاجر لما يخرج يأكل يشرب في الطريق مشغول بسببه حتى ينزل مكان يأكل فيه. الصائم كذلك يظل يومه كالمهاجر. فلهذا فسر الصائمات بمعنى المهاجرات سائحات بمعنى المهاجر. والسائح الماشي كالمسافر وهو المجاهد. هكذا يقول تعالى لنساء رسوله المؤمنات عسى ربكن عسى رب إن طلقكن أن يبدله أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. ولكن الله عز وجل أكرمهن فلم يطلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكن أزواجه الطاهرات في الدنيا والآخرة معه زوجات الرسول في الدنيا وفي الجنة. وهذا من إفضال الله وإنعامه. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير نبوته صلى الله عليه وسلم وبشريته الكاملة. من هداية هذه الآيات تقرير النبوة المحمدية. أما قال يا أيها النبي ما نداه باسم النبوة تقرير نبوته صلى الله عليه وسلم وبشريته هو إنسان آدمي بشري قررت الآية أنه نبي وبشر. نعم. ثانيا أخذ الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى من هذه الآية أن من قال لزوجته أنت حرام أو حرمتك وهو لم ينوي طلاقها أن عليه كفارة يمين لا غير. وذكر القرطبي في هذه المسألة 18 قولا للفقهاء أشدها البتة وأرفقها أن فيها كفارة يمين كما هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وهذا كما علمتم 18 حكما أو قولا أقربها إلى الحق والخير والرحمة أن من قال أنت حرام أو محرم عليه ولم يد الطلاق ما تطلق يكفر كفارة يمين فقط كما أذن للرسول في ذلك وشرع له وعتق رقبة. أي مأموم يقول لزوجتي أنت علي حرام أنت محرمة أو علي الطلاق أو كذا وهو لا يريد ذلك يكفر كفارة يمين ولا يعد هذا طلقة من الطلقات أبدا. وعلى هذا الشافعي وأحمد وغيرهما من عمر رضي الله عنه قبلهما. ثالثا كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه. كرامة الرسول ما تولى الله إلا لا وأراد أن يؤدبهما اللتين قالتا ما قالتا الله مولاه وإلا لا هذه كرامة الرسول لربه كرامة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخيرا فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأخيرا بيان فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن الله جعلهما ناصرين لرسوله. اقرأ الآية وصالح المؤمنين سياق الآية الكريمة فتوبى إلى الله فقط وإن تظاهر عليه يا عائشة ويا حفصة فإن الله مولاه يتوله وجبريل وصالح المؤمنين هما عمر وأبو بكر الصديق. وعمر قال كلمته وأراد أن يؤدبها وكذلك أبو بكر.